أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. نكر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها فأكاها كما سمعا فرق مبلغ أو عام سام. قال الله ربنا جل جلاله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. بعد أن حدثنا الله جل جلاله عن المنافقين والكافرين فكشف الله أسرارهم وعلمهم نبيه صلى الله عليه وسلم ففرد بعضا وسكت عن بعض عندهم يخوفون ويرجعون. يقول الله لنا ولنبلونكم لنمتحننكم لا الموطئ للقسم المؤكد بنون التوحيد الثقيلة لنختبرنكم ولنمتحننكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يقول جل جلاله إنه يمتحن ويختبر الناس ليعلم منهم المجاهد الصادق والصابر على الجهاد ونعلم أخباركم ويعلم أخبار الظاهرة والباطنة الخفية والمعلنة. وعلم الله جل جلاله هو يعلمه منذ الأزل منذ أمر الملائكة بكتبه في اللوح المحفوظ. ولكن معنى العلم هنا الرؤيا كما يقول عبد الله بن عباس ولنبلونكم حتى نعلم حتى نرى المجاهدين منكم الصادقين لنرى أعمالكم لنرى ما تقومون به بعد الأمر والنهي. ويقول إمام الخطب الله جل جلاله لا يعاقب ولا يكافئ على علمه وإنما يعاقب ويكافئ على الأعمال. ولذلك الله جل جلاله خلق الخلق واختبرهم بالأعمال وهو يعلم ماذا سيعملون قبل. ولكنه لا يعاقبون إن أساءوا ولا يحسن إليهم إن أحسنوا حتى يعملوا فيكون جزاؤه حسب أعمالهم وحسب امتثالهم وحسب إيمانهم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبلو الله ويختبر ويمتحن ويعلم ويرى خبر الناس وعملهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يقول ربنا جل جلاله بعد الاختبار والابتلاء. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا ومنعوا الناس من الإيمان ودفعوهم عن الإسلام وزينوا لهم الأهواء والوساوس وما يسخط الله جل جلاله ولا يرضيه. فهؤلاء كفروا في أنفسهم ونشروا الكفر بين غيرهم صادين ودافعين ومنفرين الناس عن سبيل الله عن الإيمان والإسلام والطاعة والامتثال. وشاقوا الرسول خرجوا عن شقه، شقوا الطاعة عليه، عصوه وخالفوه وخرجوا عن أمره وعن نهيه. لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هؤلاء الذين كفروا بالله ثم ازدادوا كفرا فصدوا عن سبيل الله، ثم ازدادوا شركا وكفرا بالله، فشاقوا الرسول خرجوا عن طاعته. وكان الرسول في شق وجانب، وكانوا في شق وجانب. هؤلاء لن يضر الله شيئا، إنما ضررهم يعود على أنفسهم لكفرهم ولخسرانهم أنفسهم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل، على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو كفر أهل السماء والأرض لن يضر كفرهم إلا أنفسهم، ولن يجنوا إلا على أرواحهم، وإلا الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. المتقي المؤمن الصالح هو الذي ينفع نفسه ولا يضر إلا نفسه إن هو لم ينفعها. وإذا هو أطاع واستجاب فلا ينفع إلا نفسه وسيحبط أعماله. هؤلاء الكفرة صادون عن سبيل الله، المشاقون المخالفون لرسول الله، سيحبط الله أعمالهم، سيبطلها وسيجعلها هباء منثورا، فلم يضره إلا أنفسهم. والله جمع بين طاعته وطاعة نبيه. وهذا زيادة التأكيد على أن التوحيد لا يتم إلا بالإيمان بالله واحدا وطاعة الله، وإلا بالإيمان بمحمد عبدا ورسولا وطاعته وعدم الخروج عنه. ومن لم يفعل ذلك أضر نفسه وأحبط عمله. ولا يلومن نفسه ولا يلومن أحد إلا نفسه إن خرج عن الهدى والتقى والصلاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تطيعوا أعمالكم. يأمر الله جل جلاله بطاعته وطاعة رسوله. وكما يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول طاعة لله، والطاعة لله هي كذلك طاعة لرسول الله، لأن الرسول جاء عن الله وبلغ كتاب الله وبلغ رسالة الله. فطاعته طاعة لله، والخروج عنه خروج عن الله. فالله يؤكد ذلك ويأمر ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا ترتدوا عن دينكم بعد هداية، لا ترتدوا عن الطريق المستقيم بعد معرفتكم به، لا ترتكبوا الكبائر والفواحش، فيخاف على إيمانكم إن أنتم جدتم في ذلك وأغرقتم فيه. قال الصحابة عندما نزلت هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا: إبطال الأعمال في ارتكاب الكبائر. فأخذوا يحرصون عن الابتعاد عن الكبائر زنا وسرقة وربا وفاحشة وكل كبيرة حذر الله منها وبنى عليها حدا وشتم عليها باللعنة والطرد عن الله والطرد عن رحمته هي الكبيرة. وقال: وإذا بما بعد ذلك ينزل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعادت إلينا نفوسنا وعلمنا أن الكبائر لا تكفر، ولكننا مع ذلك بقينا بين الخوف والرجاء. لعل الله يقبل أعمالنا، لعل الله لا يحبط أعمالنا. والإحباط هنا الكفر، والإحباط الردة، فإحباط الأعمال يكون بالردة والخروج عن الإسلام. وقد يكون ذلك بكلمة يقول الإنسان لا يلقي لها بالا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 حريقا. قد يقول القائل كلمة يظن أنه يمزح، ولكن المزاح لا يكون مع السماء، فإذا به يقول كلاما الذي يخرجه عن الإسلام ويهوي في قعر جهنم ويستمر هويه 70 عاما، لأن السنة ليس فيها إلا خريف واحد. ثلاثة من الشباب الفقهاء العلماء كانوا في الأندلس، فإذا به لأحد يريد أن يمزح فالسماء أخذت تمطر وترش رذاذا خفيفا، فقال أحد هؤلاء: إن الدباء يرش جلوده. وكانوا يمزحون، فإذا بالاثنين الآخرين التفتا إلي فقال: لا أنت تمزح أرضا، وإذا بك تناولت الذات العليا بما ارتدت وخرجت عن الإسلام. فرفعوا به قضية، وإذا به يقول: كنت أمزح. أيكون المزاح بالكفر؟ أيكون المزاح بقلة الأدب مع الذات العليا؟ فما أتم يومه إلا مفصولة رأسه عن جسده. وهكذا من يقول عن الله ما لا يليق بجلال الله، ومن لا يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى نفس العقاب ونفس العذاب. يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وفهم الفقهاء من قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، كما فهم الإمام مالك وجماعة من الأئمة، أن النوافل عند بدايتها تصبح ملزمة ولا يجوز إبطالها. فمن صام نافلة فلا يجوز له أن يلغي صومه، لأنه يكون قد أبطل عمله. ومن ابتدأ صلاة نافلة لا يجوز له قطعها وإلا كان قد أفضل عملا. ولكن الإمام الشافعي له فهم آخر. قال المتنفل عندما صام وصلى لم يكن الأمر واجبا عليه، فهو إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما في الصيام فالدليل مع الإمام الشافعي، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومن أجل ذلك في مذهب الإمام الشافعي، من أكل في يوم من أكل وهو صائم نافيا لا إعادة عليه. وأكثر من ذلك من دعي إلى صديق يسر بالطعام عنده له أن يفطر ليسر صديقه ليسره بذلك. الآية العامة: ولكن بالنسبة للصيام الحديث جعلها في غير الصيام على الأقل: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الناس من الأطراف اللي درسوا الشريعة ودرسوا العلم ذكرني بنفسه، بس بيقول هو خاف أن ما عنده الأطراف هذا العجب، لما يتعلموا العربية يدرسوا الشريعة يكونون قاموا بمغارة. أمر الرسول فيها المسلمين أن يقوموا فيها لينشروا دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أعمالكم. قال تعالى: إن الذين كفروا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فلن يغفر الله لهم. يقول ربنا تعالى: إن الذين كفروا بالله وبكتاب الله وبرسول الله وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن الله وطاعته وعن رسول الله والإيمان به، ثم ماتوا وهم كفار أي عاشوا كافرين وعبدين عن الله وماتوا وهم كافرون فلن يغفر الله لهم. وهذه الآية كالآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وحرم الله الجنة على الكافرين. من مات على كفره، من مات على ضلاله، ولم يقل قبل أن يهرهر لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا بعث ومات على الكفر لن يغفر الله ذنبه ويخلد في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال تعالى: فلا تهنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يقول الله للمؤمنين وهم أهل العزة وهم أهل الكرامة وهم أهل السيادة وهم سادة الأرض وهم أنصار الله ورسوله وهم المؤمنون المتبعون الحق. فقد قال ربنا: إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول تعالى: فلا تهنوا فلا تضرقوا، لا تضرقوا أمام العدو ولا تذلوا الله ولا تخضعوا إليه ولا تهابوه ولا تبتدئوا بطلب الصلح، بل ولا تطلبوا الصلح في حال كونكم أقوياء، في حال كونكم ساحقين للعدو، فلا تهنوا من الوهن وهو الضعف، فلا تهنوا وتدعو إلى الزل سلم والسلم. قراءة كان سبعيتان متواترتان، لا تضعفوا فتدعوا عدوكم وتنادوه إلى الصلح والسلام، ذاك ضعف وذاك هوان وذاك ذلة، لا يزيد الله فاعلا إلا ذلا وهوانا، ويكون عاصيا لربه وخارجا عن أمره. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم الأعلى والأكرم والأشرف، لأنكم المؤمنون، لأنكم الموحدون، لأنكم أصحاب الأرض، وليس لغيركم ما أخذا إلا بحسب العارية ما أطاع الله على رسوله ما أعاد وأرجاه، فما في يد أعداء هو للمؤمنين أصلا، ويجب أن يعود للمؤمنين وليس للكافرين في ذلك حق. فإن أخذاه فبسيف الغصب وبسيف القوة، بل ولتذلل المسلمين وضعفهم وعدم جهادهم للعدو وقتالهم واسترجاع ما أخذ منهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، الله معكم. ومن كان الله معه كان معه العز، وكان معه النصر، وكان معه التأييد، وكان معه أهل السماء والأرض، ولا يضر المؤمن بعد ذلك إن كان الله معه أن يكون الشيطان وحزب الشيطان عليه وليس معه. كانت جماعة تتبارى، طائفة تتبارى بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقا وخيلا، وإذا به قال لطائفة منهم ارموا، كانوا يتعلمون الرمي والجري العدو والسباق على الخيل، فقال لطائفة ارموا وأنا معكم. فكف الآخرون أيديهم فقالوا يا رسول الله إن كنت معهم فهم الحزب الأقوى، فهذا قفاص ارموا أنا معكم جميعا. عند ذلك سبقوا وتسابقوا وعدوا وتعلموا الرمي والمسايفة وما إلى ذلك، فمن كان الله معه غلب كل شيء، ومن كان الله عليه غلبه كل شيء، والمؤمن الله معه. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم، ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم أعمالكم، من عمل خيرا بل يزيد الله على كل حسنة عشر حسنات، إلى أضعاف أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى ما يريد الله جل جلاله. ومن كرمه ألا يجازي على السيئة إن لم يغفرها إلا بسيئة واحدة، ولن يتركم أعمالكم وتراه نقصا. ومنه الحديث النبوي من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنه فقد الأهل والمال. من فاتته صلاة العصر بلا سبب شرعي حتى غربت الشمس يكون حاله بين الناس كحال من فقد الأهل والمال. وكيف بمن فقد الأهل والمال؟ ولما التأكيد على العصر بالذات؟ لأنها الصلاة الوسطى لصريح الحديث النبوي، كما في الصحاح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله عليهم صدورهم نارا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما كانت الصلوات أمر ربها بصفة عامة وأمر بالوسطى مع العامة وبصفة خاصة كان العناية بها أكثر أجرا وثوابا والتفريق فيها أكثر إثما وعذابا ولم يتركم أعمالكم لم يفقدكم إياها ولم ينقذكم منها هكذا عهد الله وهكذا كرم الله جل جلاله قال تعالى إنما الحياة الدنيا وما يجري مما يسمى السلم سندخل سورة الفتح بإذن الله ونقول ما تذهب الأفاقون وأفتى العلماء الضالون علماء الشيطان بالكذب على الله والكذب على رسول الله وتحريف الكلم عن مواضعه أليس الصبح بقريب قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم حب الله على طاعته وطاعة نبيه ووعد على ذلك برضاه ورحمته وجنته ثم بعد ذلك حذر من الدنيا ونفر عنها وقال إنما بأداة الحصر إنما الحياة الدنيا لعب ولهو كل ما في الدنيا سوى ذكر الله وطاعة الله لعب ولهو باطل في باطل يلهي الإنسان زمنه ويضيع عمره ويبدد أيامه وإنما هو يلعب ويلهو كما يلعب الأطفال ويلهون ولا يحفظ له ولا يسجل له إلا الركيعات التي يقوم بها والأيام التي يقوم فيها والطاعات التي يلتزمها من طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا إن تؤمنوا بالله وتتقوا المعاصي فلا ترتكبوها تجعلوا بينكم وبين المعاصي وقاية تحفظكم من ارتكابها ومن فعلها وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم أليس لكم في الدنيا إلا الإيمان والتقوى والتقوى العمل الصالح والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن أن تعمل من الصالحات جهد طاقتك ما أمرتكم به فهذا ضابط الطاعة كما في النص النبوي ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا الفعل هو أوسع من قدرة الإنسان أما الترك فهو في وسع الإنسان ولا يحتاج إلا إرادة ترك الفواحش جميعها دون ذكر التفاصيل ليس بينك وبين ذلك إلا قوة إرادة وبس نهى الله عن الفواحش ما عليها حد وما عليها لعنة أو تحذير فأنت حيث لا تفعل فقمت بما وجب عليك ولن يحتاج ذلك منك إلا بإرادة وعزيمة وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم يؤتكم ثوابكم يجزيكم بالجنة تصيبكم بالرحمة ولا يسألكم أموالكم الأموال عزيزة على الناس وهي أحيانا تكون عند بعض الناس أعز من الأكباد أعز من الأولاد وهي عند المؤمن فضل الله بها لتستعين بها على الطاعات نفقة الأهل والأولاد الزكاة على الفقراء والمساكين والمحاوين أن تصل به الأرحام بالمال أن تصل به الأرحام أن تستجيب لي في حاجة. وكما وصف الله المؤمن والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال ما جمع الله بين حقه وحق الفقراء، حق العباد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأول حرب أهل إقامة الإسلام حرب مانعي الزكاة. وعندما خلف لأول مرة أبو بكر فحاشهم فانتصر عليه وفلجهم، أصبح ذلك إجماعا. وقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة من استمسك السيف في يدي، إن قرية إن بلدة إن شعب توافقوا على منع الزكاة يجب أن يؤدوها وإلا قتلوا، كما قاتل أمثالهم أبو بكر وصحابه. وكذلك إذا توافق أهل قرية على منع الزكاة قتلوا إلى أن يصلوا.